الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. ما بعد، توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل في القسم. هذا فصل المعددين، يعني لا يحتاج له كل واحد، لكن وإما لمعدد أو لمن ينوي تعددا أو لمن يفتي متعددا يفتي معددا، هذا لازم يكون واحد منكم، يعني لأنه معدد قد يعرض له شيء فيأتي يسأل. من يسأل؟ يسأل الشيخ أو الفقيه وسيسألك أنت. فلا تظن هذا الباب، يعني إذا كنت لن تعدد يعني هو خارج، يعني خارج نطاق الاهتمام تماما. وأنت ترى أنه لم يذكر هذا الفصل في أول شيء، وهذا يعني سببه لعله واضح عندك من خلال قراءتك فيما تقدم، أن الأحوال التي تحصل أحيانا أو تعرض أحيانا لا تذكر في أوائل الأبواب، وإنما تذكر بعدما ينتهى من أحكام عامة وأشياء من هذا، أحوال تعرض أحيانا أو كذا، هذه تذكر متأخرة. ومرادهم في القسم، إذا قالوا القسم، مرادهم به تنويع، توزيع الزمان على الزوجات، توزيع الزمان على الزوجات. يعني إذا كان الإنسان عنده زوجتان فأكثر، فتوزيع الزمان بينهن هذا هو المراد بإيش؟ بالقسم. والأصل فيه قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. فمن المعروف أن يقسم بينهن. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الأصول العامة في الشريعة المتعلقة بالأمر بالعدل والنهي عن الظلم وما إلى ذلك تدل، يعني بالدلالة العامة تدل على وجوب القسم بين الزوجات، ولهذا لم يختلف العلماء في وجوب ذلك. يقول رحمه الله تعالى: ويجب عليه، أي على الزوج، أن يساوي بين زوجاته في القسم. كونه واجبا هذا قلت لك إنه هذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول الموفق. وقوله في القسم هذا يعني توضيح أنه في أي شيء يجب تجب التسوية تجب في القسم، فقط في القسم الذي هو عرفت معناه وهو توزيع الزمان بين الزوجات، أي أنها لا يجب عليه أن يساوي بين زوجاته في الوط ودواعيه، ولا في النفقة، ولا في الكسوة وما إلى ذلك، لا يجب عليه أن يسوي بينهن. النفقات وما يتعلق بهن سوف تأتيك مسائلهن في كتاب النفقات، وأنه يجب العدل. وأما هنا فنحن نتكلم عن المساواة، تكلم على المساواة. يقول قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال الموفق في المغني: وليس مع الميل معروف. يعني ليس مع الميل، إذا مال إلى إحدى الزوجتين عن الأخرى يقول هذا ليس من المعروف. قال: وتمييز إحداهما ميل. يعني هنا اختصر الشيخ في الاستدلال في قوله وتمييز إحداهما ميل، يعني يقول: وتمييز إحداهما ميل تقدير الكلام، وقد نهينا عن ذلك بقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. تقدير الكلام وقد نهينا عن ذلك بقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. فجاء في الآية النهي عن ذلك: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فلا تميلوا كل الميل يعني لواحدة من الزوجات، فتذروها أي تذروا التي قد ميل عنها، التي ميل إليها تذروها كالمعلقة، يعني التي ليست يعني مزوجة ولا مطلقة بين. وأيضا جاء في السنة التحذير، تحذير الزوج الذي يكون له أكثر من زوجة، رجل الذي يكون له أكثر من زوجة، من أن يميل إلى إحداهما دون الأخرى. من كان لهم رأتان أو من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والحديث مخرج عند أهل السنن وعند أحمد في المسند. قال: ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. يكون ليلة وليلة، هكذا يكون القسم، ليلة وليلة. والأيام أين تذهب يا حافظ؟ ها، نقول الأيام تبع للليالي، الأيام تبع للليالي. يكون ليلة وليلة، يقول هذا هو الواجب، أن يكون ليلة عند هذه وليلة عند هذه، وقلنا اليوم يعني اليوم الذي بعد الليلة يكون تابعا لها. قال الشيخ إلا أن يرضين بأكثر. كيف إلا أن يرضين بأكثر؟ يعني إلا أن يرضين بأن يكون يبيت عند هذه ليلتين ويبيت عند تلك ليلتين، أو ثلاثا ثلاثا وهكذا. وقوله يرضين هذا يفيدك أنه لا بد من رضاهن جميعا، لا بد من رضاهن جميعا. فلو قالت واحد أنا أريد ليلة وليلة، والأخرى تقول لا تكون ليلتين ليلتين أحسن أحب لي، نقول لا يمشي على قول التي تقول إنها ليلة وليلة. قالوا لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. يقول يعني هذا يعني كأنه استثناء وتنبيه، يقول كأنه يقول ولكن لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. الآن الأمة على النصف من الحرة صح ولا لا؟ فالحرة له زوجتان حرتان ليلة ليلة، زوجة الحرة وزوجة أمة ليلتان للحرة وليلة واحدة للأمة، هذا معنى قوله ليلة من ثلاث. لكن قول الشيخ هنا يكون ليلة وليلة إلى آخر هذا الكلام، هذا حيث كنا أي الزوجات في بلدة واحدة. أما إذا كانت واحدة في المدينة واحدة في إسلام أباد، فإن القسم حينئذ ما صعب يكون ليلة وليلة، حتى لو طالبت إحداهن بذلك لا يلزمها أن يجيب ذلك، وإنما يكون بحسب الاستطاعة، أسبوع وأسبوع، شهر وشهر، شهرين وشهرين، وهكذا. طيب قال وعماده أي القسم الليل، عماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار، يعني من كان معاشه بالنهار فعماده الليل، يعني الذي نتكئ عليه نحن في القسم الأصل هو ماذا؟ الليل، والنهار تبع. طيب فيجب عليه أن يحضر في وقت الليل. طيب هذا هو وقت المعاشرة، وهو وقت اللباس، وهو وقت السكن. طيب فنقول يجب عليه يحضر في وقت الليل. طيب والنهار يعني الغالب أن الإنسان يذهب لطلب الرزق وما إلى ذلك، فيكون الأمر توسع فيه. طيب ماذا لو أنه تعذر عليه المقام ليلة، سواء كان حبس حبسا أو شغل أو ما إلى ذلك؟ يقول إذا كان هذا لعذر، إن كان لعذر فإنه لا بأس، أما إذا كان لغير عذر فإنه يقضي لها ذلك اليوم، يقضي لها تلك الليلة، يقضي لها تلك الليلة، يعني تخلف عن إحداهما لغير عذر فإنه يقضي تلك الليلة. طبعا لابد ينتبه إلى أنه يعني هذا المراد بالقسم حتى يحصل العدل، حتى يحصل العدل. فلو تحيل لتخفيف شيء من الواجب عليه هنا أو هناك فنقول إنه يحرم عليه ذلك شرعا. مثاله لو أنه مثلا إذا كان عند الزوجة القديمة يخرج إلى الصلاة مثلا قبل الأذان بنصف ساعة ويرجع بعد الصلاة بنصف ساعة، أما إذا كان عند الزوجة الجديدة ما يخرج إلا مع الإقامة أو بعد الإقامة ومع التسليمة الثانية إلى البيت مباشرة، نقول يحرم عليه ذلك. لابد أن يكون هو يخرج الخروج المعتاد ويكون خلاص خروجه على جادة واحدة هنا وهنا. قال والعكس بالعكس، فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره، يكون الأمر معكوسا في حقه. قال وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا. هذه ثلاث صور، هذه ثلاث صور. له أن يأتيهن، يأتيهن يعني كل واحدة يأتيها في مسكنها. صورة ثانية أن يدعوهن إلى محله، يكون له محل، يكون له دار، يكون له بيت، فيدعوهن إلى داره ومحله. صورة ثالثة أن يأتي بعضا ويدعو بعضا، يأتي بعضهن في مساكنهن ويدعو بعضا إلى وين؟ إلى محله هو، ولا يدعوها إلى بيت ضرتها، فإنه يحرم، فإنه يحرم ذلك، لا يدعوها إلى بيت ضرتها. قال إذا كان سكن مثلها. إذا كان يعني إذا كان محله الذي يدعوه الذي يدعوها إليه سكن مثلها، يعني لا يكون هو مثلا جالس في مكان غرفة مترين في متر مثلا، وهي سكن مثلها مثلا غرفتين وبمرافقهما فيدعوها إلى هذا المكان، نقول لا ما يلزمها الإجابة حينئذ، ما يلزم الإجابة حينئذ، بل لابد أن يكون إيش سكن مثلها. قال ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة وغيرها، كمن آل أو ظاهر منها ورتقاء ومحرمة ومميزة، لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها. ما العنوان عندك في اليمين؟ حكم إيش؟ حكم القسم لمن لها عذر أو بها عيب يمنع كمال الاستمتاع. يقول لك لو كان لها عذر يمنع الاستمتاع أو يمنع كماله كالحائض والنفساء فالذي يمنع، والمريضة في كماله، والمعيبة المجنونة إذا كانت مأمونة، أما إذا كانت غير مأمونة يعني قد تعتدي عليه، فنقول لا يلزم أن يقسم لها. الرتقاء المحرمة يعني هذه أشياء إما أن تكون عيوب، ويعني عيوب تمنع الاستمتاع وتمنع كماله، أو تكون أعذار مثل كونها مثلا محرمة، هذا محرم أن يأتيها، والتي آلى ظاهرة منها محرم أن يأتيها، وهكذا. يقول كل هؤلاء يجب عليه أن يقسم لهن. لماذا يجب؟ قال لأن القصد السكر والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها. إذن القسم متعلق بواجب، تذكرون قلنا سابقا إن الواجبات على الزوج إذا كان حاضرا واجبان، القسم المبيت عند الحرة ليلة من أربع، والوطء كل ثلث سنة مرة، صح؟ فالكلام هنا على تفصيل المبيت في حق من كان معددا. فيقول المبيت يحصل يعني القصد السكن والأنس وهذا حاصل بالمبيت عندها، هذا حاصل بالمبيت عندها، واضح هذا؟ ماشي. يعني تفهم من ذلك أنك لو سئلت فقيل لك لو رأيت أن أرأيت لو كان الزوج هو المعيب، يعني لو كان الزوج مريضا أو مجبوبا أو عنينا أو غير ذلك من الأعذار، فهل يجب عليه القسم؟ يقول نعم يجب عليه القسم. لماذا؟ لحصول هذه العلة. قال القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت، وحاصل بالمبيت. لكن إذا كان مجنون مثلا فمن الذي يقسم له بين نسائه؟ وليه الذي يشرف على مسألة القسم هذه، لكن يراعى أن يكون مجنونا مأمونا بعد، كما رعوا في المجنونة تكون مأمونة. قال وليس له بداءة في قسم ولا سفر بالرفع ولا سفر بإحداهن إلا بقرعة. يقول ليس للزوج أن يبدأ في القسم، هذه مسألة، ولا أن يسافر بإحداهن، هذه مسألة، بلا قرعة إلا برضاهن. إذا رضينا خلاص ما في مشكلة، هذا يعني أصلا هذا الحكم إنما شرع لأجلهن، فإذا رضينا فقد تنازلنا عن حقهن. فيقول ليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فهذه مسألة السفر. لكن يراعى شيء في السفر، ألا وهو أنه إذا سافر بواحدة يعني بالقرعة خرجت القرعة لها، طيب مثلا خرجت القرعة لزوجته مثلا سارة، طيب فسافر بها، فإنه إذا رجع يقضي للزوجة الثانية مثلا، نقول سيرين مثلا التي بقيت في البلد، يقضي لها مثل تلك الليالي التي باتها مع سارة، ماشي. لكن قال العلماء المراد الليالي التي باتها يعني مستقرا، وليس ليالي مثلا طريق السفر وما إلى ذلك. في القديم كان طريق السفر يأخذ وقت، من المدينة إلى مكة 8 أيام 7 أيام 9 أيام 10 أيام 11 يوم هكذا، فيأخذ وقتا. يقولون هذا الوقت نحن لا نحسبه، إنما نحسب الوقت الذي يكون فيه استقرار، الوقت الذي يكون فيه استقرار، فهذا قلنا إذا سافر بإحداهن. طيب البداء بالقسم، كيف البداء بالقسم؟ ما معنى بداء في قسم؟ أول ليلة كيف يعني؟ كيف بنحسب أول ليلة؟ أي تزوج ثنتين يعني عقد على ثنتين ولم يدخل بواحدة منهن، لم يدخل بواحدة منهن، فالآن تساوينا، الآن تساوينا في ماذا؟ في الاستحقاق، استحقاق القسم لهن. فبأيهن يبدأ؟ نقول يقرع بينهن، يقرع بينهن. قال إلا برضا. قال وإن سافرت زوجة، وإن سافرت زوجة، وإن سافرت زوجة بلا إذنه. الآن ما العنوان عندك؟ مسقطات إيش؟ القسم والنفقة. يقول إن سافرت زوجة بلا إذنه، هذا المسقط رقم واحد، أن تسافر بدون إذنه، فهذه في حكم الناشز يسقط حقها في القسم. قال أو بإذنه في حاجتها، أو بإذنه في حاجتها، أذن لها لكن السفر لحاجتها، قالت أنا أريد أشتري شيئا وأريد أن أرى ذلك الشيء، وأريد أن أسافر مع ابني أو مع أخي حتى أرى ذلك الشيء، لأن من شروط المبيع العلم برؤية وصفة متقدمة، تريد أن ترى، فذهبت بإذنه في حاجتها. هذا الثاني من الأشياء التي تسقط القسم. الثالث أو أبت السفر معه، قال أنا أريد أسافر للمدينة، أريد أسافر لمكة كذا، تسافرين معي؟ قالت لا ما أريد أسافر معك، تمنعت، فهذا في حكم النشوز. أو أبت المبيت عنده في فراشه، هذا الرابع، قال لا تبيتين عندي في الفراش، قالت لا أنا ما أبيت إلا في الغرفة الثانية، أو ما أبيت إلا في البيت الآخر أو كذا، فما الحكم؟ يقول الشيخ فلا قسم لها ولا نفقة. يقول في هذه الصور ليس لها قسم وليس لها نفقة. لماذا؟ قال لأنها عاصية كالناشز. هل كل هؤلاء الأربع يعني عاصيات؟ لا، في واحدة ليست عاصية، ما هي؟ بإذنه في حاجتها. قال وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها. يقول إن الاستمتاع متعذر بسبب منها هي وليس بسبب منه هو. هذا تعليل مهم، هذا تعليل مهم، يعني تفهم منه أنه حيث تعذر الاستمتاع بسبب من جهة الزوجة فإنه لا قسم لها، بسبب من جهة الزوج كما قلت لك في الذي تخلف عن امرأته في ليلتها، فهذا يجب عليه، يجب عليه أن يقضي. وطبعا قوله بإذني في حاجتها هذا واضح أنه إذا سافرت بإذني في حاجته هو فإن لها القسم، فإن لها القسم. ثم قال ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة. يقول يحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة، نحن قلنا الليل يعني عماد القسم الليل، فيقول يحرم عليه أن يدخل إلى غير ذات ليلة، هذه رقم واحد أن يدخل في الليل. قال يحرم أن يدخل فيها إلا لضرورة، إلا لضرورة. الحنابلة يمثلون بالضرورة، يقولون كما لو كان قد حضرها الموت فأراد يحضر عندها حتى يلقنها وحتى توصي وما إلى ذلك. لاحظ حتى المرض ما ذكروه، ما ذكروه يعني في الضرورة، لكن لعله إذا كان المرض شديدا مثلا وما في أحد يمكن أن يأخذها أو ينقلها إلى المشفى وكذا إلا هو، فلعله هذا يعني سمح فيه. قال وفي نهارها إلا لحاجة، يعني ويحرم أن يدخل في نهارها يعني في نهار غير ذات الليلة إلا إيش؟ إلا لحاجة. هذا أمر أسهل، مثاله الكتاب في البيت، وقد جاء إلى الدرس بكتاب آخر، طيب مجلد الرابع والمطلوب يأتي بالمجلد الثالث، فنسي المجلد الثالث أين؟ في البيت عند الزوجة التي ليس هذا هو يومها، فهل له أن يدخل؟ ها؟ نعم له أن يدخل، هذا حاجة، هذه حاجة، فله أن يدخل لأجل هذه الحاجة. وامثال ذلك، أحيانا يحصل مثلا نزاع بين الأولاد ويحتاجون إلى يعني قوة عسكرية، الأب يأتي، بس هذا يلاحظ أنه أحيانا قد تكون هي تتحيل عليه بهذا، كل ما ترسل له تقول الأولاد يتنازعون، الأولاد يتنازعون، وليس كذلك، عاد هذا يعني فقه دقيق يحتاج إلى واحد فاهم يعني بأحوال النساء. قالوا في نهارها إلا لحاجة. قال فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. فإن لبث أو جامع، هاتان مسألتان. المسألة الأولى أن يلبث، يلبث يعني دخل وهو يريد حاجة في النهار، أو دخل يريد شيء في الليل. فلما دخل قالوا له هذا القهوة جاهزة والحلوى، اجلس اشرب القهوة، وأولادك والزوجة وكذا اجلس. فجلس، ما الحكم؟ نقول يقضي مثل ذلك الجلوس في يوم تلك إذا صار يوم هذه. طيب، فيقضي لتلك من يوم هذه. فإن لبث أو جامع، هذه مسألة أبلغ من اللبث، أن يكون جامع امرأة في غير يومها، فما الحكم؟ قال لزمه القضاء، لزمه القضاء يعني وجب عليه أن يجامع تلك على هيئة القضاء عن هذا الجماع الذي وقع منه في غير يومها. وحينئذ نقول هذا يعني جماع واجب، حينئذ نقول هذا جماع واجب. قال ومن وهبت نفسها، ومن وهبت قسمها. طيب قبل هذا، يعني هذان الأمران هما اللذان يجب قضاؤهما، اللبث، بقاء الطويل، وماذا؟ والجماع. أما لو أنه مثلا لما دخل قبل هذه المرأة التي ليس هذا هو يومها، فهل يجب عليه قضاء القبلة؟ دخل في غير اليوم، في غير يومها، طيب، وقبل هذه التي ليس هو يومها، فهل يجب عليه أن يقضي؟ يقول ما يجب عليها القضاء. قال الشيخ الحجاوي في الإقناع، قال والعدل القضاء، يعني العدل أنه يقضي هذه، لأنه هذا نوع من الميل للمرأة والتأنيس لها. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أي إذن الزوج، جاز. هنا سيذكر لك الشيخ صور هبة الزوجة أو تنازلها عن قسمها، صور هبة الزوج قسمها أو تنازلها عنه. من وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أي إذن الزوج، جاز. إذن يجوز ذلك، هذا الحكم التكليفي أنه يجوز، لكن بقيدين اثنين. القيد الأول أشار إليه بقولي وهبت، فلا بد أن يكون هبة لا معاوضة، والشرط الثاني ذكره بقوله إيش؟ بإذنه، بإذنه. قال أي إذن الزوج، جاز. طيب ماذا لو قالت الزوجة الثانية أنا ما أريدك؟ واضح الصورة ولا لا؟ يعني الزوجة الأولى قالت أنا وهبت قسمي لتلك، قالت هذيك أنا لا أقبل هذه الهبة، لا أريدك، تأتي لي يوم وتترك يوم. أنا قبلت على أنك سوف تأتيني يوم دون يوم، مو كل يوم تأتي تزعجنا. فهل لها الامتناع؟ نقول لا، ليس لها امتناع. لماذا؟ لأن الزوج قد ثبت حقه بالاستمتاع كل وقت بعقد الزوجية، الزوج قد ثبت حقه بالاستمتاع كل وقت بعقد الزوجية. قال أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى، هذه صورة ثانية، وهبته له فجعله لزوجة أخرى. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني وهبت ليلتها للزوج، قالت شوف أنا كبيرة الآن ومشغولة بأولادي وكذا، وأنت معك زوجات أخريات، فأنا قد تنازلت عن ليلتي لك، وهبت ليلة لك، فاجعلها في من تشاء، تريد تجعلها لهذه وتلك كما تشاء. قال جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضي. قال فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا، يعني يفرض أنها هذه مثلا امرأة معها ضرة، طيب، ثم الزوج تزوج واحدة ثالثة، الأولى غالبا تفرح بالثالثة، صح؟ أي، لأنها سوف يعني تضر أكثر، يعني تغير أكثر في حق الثانية، فقالت بها المناسبة السعيدة أنا قد وهبت ليلتي لي الثالثة، طيب، فيبقى ليلتين عند الثالثة وليلة واحدة عند الثانية، وهذه متفرج ومحكم يعني خارج الموضوع. قال فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا، يعني لو أنها عدلت رجعت إلى الغير وقالت أنا أريد أريد ليلتي، قال قسم لها مستقبلا، يعني يجب عليه ذلك لصحة رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض، بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. خلاف الماضي، يقول هذا الماضي الذي قد قسمه لغيرها، يقول هذا استقر حكمه لأنه بمثابة الهبة التي قد قبضت. وأما الجديد الذي لم يأتي بعد، فهذا كأنه هبة لم تقبض، وأنت تعرف أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. قالوا لزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها. قوله بذل قسم ونفقة يعني التنازل عنهما، يعني التنازل عنهما، فالزوجة لها أن تتنازل عن القسم وعن النفقة وكذلك عن غيرهما، وكذلك عن غيرهما، يعني من الواجبات التي لها على الزوج، ليمسكها. قال ويعود حقها برجوعها، يعني يعود حقها فيما وهبته من ذلك في المستقبل برجوعها، مثل التي قبل قليل. وهذا حصل لسودة رضي الله عنها كما في البخاري، أن وهبت يومها لعائشة، قيل إن ذلك بسبب أنها قد تقدمت في السن، أو أنها عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يطلقها، فتريد أن تبقى زوجة له في الدنيا فتكون زوجة له في الآخرة، فوهبت يومها لسودة رضي الله عنها. فيقول لها أن تتنازل عن ذلك، سواء كان القسم أو النفقة أو حتى غير هذا، أو حتى غير هذا من الواجبات مثل السكنة. قالوا تسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه. هذه تسوية مسنونة. ما هي الصورة الأولى؟ تسوية الزوج في وطء بين نسائه، يعني بين نسائه الحرائر. فيقول يسن له ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء وكذلك في دواعيه. ولماذا لم يقولوا يجب؟ نقول لم يقولوا يجب لأن طريق ذلك هو الشهوة والميل، لأن طريق ذلك هو الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية في ذلك، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن جرير لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي في المحبة القلبية، أي في المحبة القلبية. طيب ما دام أنه لا يجب فلماذا يسن؟ هو لا يجب، هذا واضح. طيب لماذا يسن؟ نقول يسن لأن ذلك أبلغ في العدل، لأن ذلك أبلغ في العدل. قال وفي قسم بين إمائه، يعني ويسن أن يسوي في القسم بين إمائه، يعني إمائه المملوكات يستحب له أن يعدل في القسم، أو أن يسوي في القسم بينهن، وليس ذلك بواجب. واضح؟ إمائه المملوكات، وليس الإماء يعني اللائي قد عقد عليهن عقدا إذا كان يجوز له نكاح الإماء، لا، إماء مملوكات. هل يجب عليه إذا بات مع إحداهن أن يبيت مع الأخرى؟ إذا بات ليلة مع هذه يبيت ليلة مع هذه، أو ليلتين؟ نقول لا، لا يجب ذلك، لا يجب ذلك، لأن الله جل جلاله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فجعل خيارا له هذا الذي يخاف أن يعدل، وبعض العلماء يقول حتى يخاف أن يؤدي الواحدة حقها، يعني هذا من الأقوال في تفسير الآية، قالوا يخاف أن لا يؤدي الواحدة حقها، فإنه يعدل إلى ماذا؟ إلى الإماء المملوكات. فهذا دليل على عدم الوجوب. وأما استحباب ذلك فهذا لأنه أطيب لقلوبهن. قال ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده. وقال لك إنه يستحب التسوية في القسم بين الإماء، صح؟ فهل يجب إذن؟ لا يجب. قال ولا قسم واجب على سيد الإماء وأمهات أولاده، لقوله تعالى فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. قال بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء، وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. قوله هنا وعليه، هذه بمثابة الاستثناء، كأنه يقول ولكن عليه أن لا يعضلهن، يعني هو يقول له أن يطأ من شاء منهن متى شاء. طيب، فهل هذا يعني أن له أن يمد بهن فلا يطأ الواحدة 3 أشهر 4 5 6؟ يقول لا، عليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. يقول إذا كان لا يريد استمتاعا بهن عليه يعني يجب عليه, عليه يعني يجب ذلك كما عرفت في أصول الفقه أن على من الفاضلة التي تفيد الوجوب عليه لا يعضلهن إلا يريد الاستمتاع بهن. فإذا كان لا يريد الاستمتاع بهن نقول أنت مخير بين أمرين, إما حيث كنا يعني يرغبنا في ذلك, إما أن تزوجهن, وإما أن إيش, وإما أن تبيعهن, إما أن تزوجهن وإما أن تبيعهن. ثم ذكر مسألة قد تعرض أحيانا وهي زواج امرأة على الأخرى, زواج امرأة على الأخرى, سواء رجل معه زوجة فيتزوج ثانية أو زوجتان فيتزوج ثالثة وهكذا. ففي هذه الحال يقول العلماء إنه يبقى يعني يكون صورة مستثناة هذه, يبقى معها ليالي, يبقى معها ليالي ما قدر هذه الليالي. قال وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمة ثم دار على نسائه. يقول إذا تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا. قوله أقام, أقام لعل ذلك للوجوب, يعني في كلام في كشاف القناع يفيد أن المراد هنا أقام يعني وجوبا. قال أقام عندها سبعا ولو أمة, ولو كانت أمة فإنه لا تفترق الحرة عن الأمة في هذا الحكم, طيب بخلاف القسم الأصل. قال ثم دار على نسائه, ثم دار على نسائه, ثم دار على نسائه. كيف ثم دار على نسائه؟ انتبه معي الآن, صاحبنا الذي قبل قليل معه سارة وسيرين, ثم تزوج ثالثة ما اسمها؟ سوسن, أحسن كل سينها, طيب سوسن وهو اسمه سليمان. فنقول كان كان الدور في القسم واقف على سارة, يعني آخر ليلة باتها قبل الدخول قبل الدخول سوسن, قبل الدخول بسوسن آخر ليلة باتها عند سارة, طيب فيكون الدور واقف على من؟ على سيرين. فنقول وقف الدور بعد سارة على سيرين, لكنه دخل بسوسن فتأخذ لياليها التي هي السبع. ثم دار على نسائه, تقول حسب ترتيبهن قبل دخولها, حسب ترتيبهن قبل دخولها. فننظر من التي كان قد وقف عليها الدور, قالوا سيرين, خلاص بعد السبع هذه يذهب إلى سيرين. ومن التي بعد سيرين؟ ها أحسنت, هي سارة, سارة يعني ينهي أولئك ثم يرجع, تكون هذه في آخرهن. فممكن تكتب عندك, تكتب حسب ترتيبهن قبل دخولها وتكون في آخرهن, وتكون في آخرهن. هذا بعد قوله ثم دار على نسائه, هذا بعد قوله ثم دار على نسائه. ماشي, دقق يا حافظ. قال وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار. تزوج ثيبا التي كانت قد تزوجت من قبل أقام عندها ثلاثا ثم دار, ثلاثا يعني ثلاث ليالي ثم دار. قال حديث أبي قلابة عن أنس, أبي قلابة هذا الجرمي, عن أنس رضي الله عنه, من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم, وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو كلاب لو شئت لقلت إن أنس رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, رواه الشيخان. ثم قال وإن أحبت الثيب, وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعلا. إن أحبت الثيب ليس هو أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعلا, وقضى مثلهن أي مثل السبع للبواقي من ضراتها. لاحظ مثلهن إيش, ها أي مثل السبع, حقها كم؟ ثلاث, فهي طالبت بزيادة إلى تزيد أربعا ليكون المجموع سبع. طيب فماذا سيقضي للبواقي؟ لا, قال وقضى مثلهن أي مثل السبع. القياس يقتضي أن نقول يقضي لهن أربع, صح ولا لا؟ اللي هو ما زاد على ذلك, لكن لا, هم يقولون إيش, مثل إيش؟ مثل السبع كاملات. صاحبنا هذا أبو سوسن هذا قالت تبقى عندي إلى سبع, يجلس عندها سبع, ثم يذهب إلى سيرين سبعا وسارة سبعا, ثم يأتي إليها هي, فهمت هذا؟ طيب قال أي مثل السبع البواقي من ضرات الحديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثة أيام. لماذا ثلاثة أيام؟ لأنها ثيب. وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. فالحنابلة قالوا إننا نقدم ظاهر الحديث على القياس الذي أشرت إليه. قالوا نقدم ظاهر الحديث، قال وإن سبعت لك إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت سبعت لنسائي، يعني جعلت لكل واحدة سبعا. وذكر الخلوتي في حاشية على المنتهى أنه ربما يكون ذلك، أنه ربما هذا من جهة الدليل زين. يقول أما من جهة التعليل يقول ربما يكون ذلك أن هذا كالتغليظ عليها لما زادت على حقها، فصار كالتغليظ عليها أن أولئك كل واحدة تأخذ سبع. بناء على هذا يا عبد الله، فيعني أرجوك أن تنصح سوسن أنها ما يعني ما تستعجل في هذا الطلب. ليش؟ لأنه هو لو بقي عندها ثلاثا ثم ذهب إلى سيرين وسارة ليلة وليلة، والليلة الثالثة سيرجع عندها. وأما إن وصلها إلى سبع فيكون 14 ليلة عندهن، ثم يأتي إليها بعد. فإن قلت لماذا فرق بين البكر والثيب، فنقول فرق بين البكر والثيب للنص. وأما من جهة المعنى فإن البكر في الغالب جديدة على الأزواج، ويكون يعني يكون لها وحشة ونحو ذلك، فاحتاجت إلى نوع من الإناث الذي يكون أطول مما يكون للثيب، والله أعلم.